شوفوا احنا قلنا العوائق في اشياء بتشدك لتحت، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم. ومن العوائق ان انت خايف تمشي في الطريق، انت في حاجات شايفها في الطريق منعك او مش شايف كويس. القرآن بيستعمل الطريقتين، انه يزهدك في الاثقال، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولا. لكن طريقة القرآن الاكثر مش انه هو بس يلفتك لحقارة الدنيا، لا، القرآن يزيد من شوقك الى الله. الخوف من النار او التزهيد في الدنيا يخليك لا تسلك الطريق الخاطئة، انما الشوق الى الله وتنزيه الله يخليك تسير بسرعة في الطريق الصحيح. ده اللي يخليك يديك بنزين. انت خلاص رأيت من ايات الله يا جماعة، معاملة ربنا جميلة، واللي بيدوق معاملة ربنا بيبقى مشتاق انه يكمل في المعاملة دي. يعني في اول علاقتك بالله بتبقى مهزوز، لسه التسبيح عندك مش عالي، تيجي تطلع فلوس لله تلاقيك طب هترجع مش هترجع، طلع مبلغ، طلع 20,000 جنيه لله، وبعد ما طلعهم انا استعجلت ولا ايه، فتلاقيه عامل زي الطفل اللي بيمشي ورجليه لسه مهزوزة كده. الاهتزاز ده معناه ان يا اما انت لسه في اول الطريق، يا اما انت لسه عندك سوء الظن محتاج يقل شوي. فتلاقيه بعد ما عامل ربنا طلع فلوس لله، بعد كده خسر، هو كان متصور ان هيحصل ان ربنا يخلف عليه مباشرة، فيبدأ يقولك ايه اللي حصل، يجي بعدها بسنة يجي له مبلغ من حيث لا يحتسب، يقول ايه ده، فيبدأ يدوء المعاملة فيبدأ يشتاق خلاص. فتلاقيه بيتعامل مع ربنا معاملة غريبة، الناس تنظر اليه انت بقيت لي بارد كده في الازمات والابتلاءات، هو يقولك خلاص بقى يا ما دقت على الراس طبول، هو عاش. تلاقي واحد في كل أزمة يتوتر وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى كل مرة بيدبرها، فبيعيش تفاصيل كل أزمة. طب ربنا سبحانه وتعالى بيسر، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعاملة مع ربنا بتيجي بالفهم، انك انت تذوق التسبيح أو الأسماء الحسنى، دي لازم معاملة مش كلام. وده معنى المضطرد عند السلف، ان لما كانوا يتكلموا، يعني السلف كانوا مصرين يربطوا العمل بالإيمان، لأن الإيمان مش معلومات ذهنية، فبالتالي التسبيح برضو مش مجرد معلومات ذهنية، أعمال بتولد ده، العقائد بتولد أعمال، سواء عقائد فاسدة أو عقائد نافعة. أرأيت الذي يكذب بالدين، ده عقيدة فاسدة، فذلك الذي يدعو اليتيم بيولد عمل، فبالتالي الذي يعتقد أن الله على كل شيء قدير بيولد أعمال. قال الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عطاء عظيما، قال جئتكم رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما هو الفعل ده لأنه بيثق في اسم الله الواسع، فخلاص ثقتك في الله بتولد أفعال معينة، بتولد تضحيات. ده كل ما يزيد تزيد معرفتك بالله سبحانه وتعالى، بالتالي هتظهر منك أعمال. من أهم العوائق إن احنا مش عارفين ربنا صح، وهذا مما يكثر القرآن في الحديث عنه. كل ما تعرف ربنا أكتر هتلاقيك بدأت تنزه، إيه ده أنا ما كنتش عارف اسم الرزاق كده. في واحد لما بيبدأ يدوء المعاملة في الرزق، يعني تلاقيه يطلع فلوس بسيطة فيشعر بالمعاملة، فبدأ جمال المعاملة نسى أصلا موضوع الفلوس، فبدأ يطلع أكتر، فربنا يعامله معاملة أعلى، فيطلع أكتر، فربنا يعامله معاملة أعلى، خلاص ودخل في علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى بهذه العطاء. في واحد في العفو، في واحد في الحكمة، إن هو رأى حكمة الله سبحانه وتعالى فلا يضطرب أبدا، وهكذا. عيش بقى مع الأسماء الحسنى. ودور الشيطان الرئيسي إنه يلغوش عليك الصورة، إن يخليك تسيء الظن بالله. قال أول دخلة دخلها لسيدنا آدم، قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، هو عايز يسيء الظن بربنا، عايز يسيء الظن بأوامر ربنا. دور الشيطان إنه يخليك تسيء الظن بالأوامر الشرعية والأوامر القدرية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لو تفتح عمل الشيطان، ليه؟ لأنك لما تقول لو، ده بداية الاعتراض على الأمر القدري، مش لو كان ده ما حصلش، لو ما كنتش كذا. دور الشيطان إنه عايزك تعترض على الشرع والقدر، عايزك تسيء الظن بالله، دي بداية عمل الشيطان. فبالتالي هذا من أعظم العوائق من السير إلى الله سبحانه وتعالى. التسبيح بيعمل إيه؟ التسبيح يجلو كل هذه الأمور، والتسبيح دايما معاه حمد. انت لما تسبح هترى، هتبصر،